السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ إن شاء الله النهاردة في تكملة شروط الصلاة. طيب، عندنا الحديث رقم 227 عن ربيعة ابن عامر رضي الله عنه، عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وزاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. طيب، وعندنا الحديث اللي بعد كده اللي رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كانت وجهته ورجله. طيب، هنا الأحاديث بتدل على إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكون في سفره، طبعا كانوا بيركبوا الراحلة دي اللي هي الناقة المعدة للسفر. ف بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على الراحلة او على الدابة صلاة النافلة، وما كان يصنعه في المكتوبة. يبقى المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على الدابة ويصلي الصلاة المكتوبة، اللي هي المكتوبة اللي هي الايه، الفروض، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، اللي هي الصلاة الواجبة، صلاة الفرض، بينزل من على الدابة ويصليها. أما النافلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها على الدابة. طيب، كان إزاي بيركع وبيسجد؟ بيقول لك كان بيومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. بيومئ برأسه بمعنى بيحرك الرأس، خدي بالك، مش بينحي، يعني بيحني الظهر. الظهر ملوش دعوة خالص بالموضوع ده. مال كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ كان بيحرك رأسه. كان طبعا الركوع بيبقى أقل في التحريك من السجود، تحريك الرأس فقط عند الركوع والسجود. طيب، تكبيرة الإحرام أو استقبال القبلة كيف كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك كان يتوجه وراكب الدابة، يتوجه اتجاه القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعد كده يخلي الراحلة تسير كما ايه، يعني تسير في خط السير بتاعها. خلاص بقى، ما يعني ما بيبقاش ايه، متحري للقبلة، هو بس بياخد تكبيرة الإحرام في اتجاه القبلة، وبعد كده بيخلي الناقة تسير حيث ايه، صارت حيث، يعني الطريق بتاعها او الوجهة اللي هي ذاهبة اليه. يبقى ده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا ده يعد فرق ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، ان صلاة النافلة تجوز على الراحلة، الفرض لا، بننزل من على الراحلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفرض. طيب، هنا في اجماع من العلماء كلهم ان يجوز التطوع، يعني يجوز ان نصلي صلاة التطوع اللي هي النافلة على الراحلة في السفر، ده عليه اجماع. الخلاف على ايه بقى؟ في الحضر، يعني في المكان اللي انت قاعده فيه وعايزه تتنقلي، هل يجوز ان انت تصلي النافله في الدبة بتاعتك. طبعا هنا الدبة هتكون يعني بالنسبة لنا سواء كانت السيارة، سواء كان مثلا اتوبيس، ميكروباص، اي حاجة انت راكباها، اللي هي ايه، حاجة بتدب على الارض وبتحركك، يعني بتوصلك للمكان اللي انت عايزة تروحي له. فطبعا هنا خلاف ما بين العلماء، هل تجوز في الحضر برضو ان انا اصلي النافلة على الدبة؟ طبعا هنا ذهب الجمهور الى ايه، الى ان هذا الامر يجوز، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صلاة السفر، لما يكون واحد مسافر ان هو يصلي النافلة على الدبة او في صلاة الحضر. يبقى هنا النبي لم يقيد، الامر مطلق ان يجوز صلاة النافلة على الدبة. صلاة الفرض هنزل واصلي ايه الفرض على الايه الارض عادي، لكن ما ينفعش اصليه على الدبة. طيب في هنا الاماكن المنهي عن الصلاة فيها، هنا عندنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد. وده طبعا يعتبر خاصية من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. إن كل الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجد، يعني ممكن تصلي في أي مكان. خدي بالك دي يعتبر خاصية أو خاصة بأمة محمد، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين إن اليهود بيصلوا في المعابد بتاعتهم، وكذلك النصارى بيصلوا في الكنائس، ولكن المسلمين ممكن يصلوا في أي ما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان. إلا هنا بقى في استثناء لبعض الأماكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، إلا المقبرة والحمام. يبقى الأرض كلها مسجد، الأرض كلها ممكن نصلي عليها، إلا ها في استثناء إيه، المقبرة. المقبرة طبعا دي المكان اللي يقبروا فيه الموتى، الأماكن اللي بيدفن فيها الموتى دي يحرم الصلاة فيها. وكذلك الحمام، سواء بقى الحمام ده يعني مكان بقى الواحد بيغتسل فيه، أو مكان بتضع فيه ثيابك، أو مكان يعني بيبقى فيه التبول والتبرز، كل ده يحرم الصلاة في الحمام على وجه العموم. وهنا عندك برضو حديث: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يبقى هنا ينهي النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أماكن اللي فيها قبور، اللي احنا بنقبر فيها الموتى، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس على الايه، على القبر. طب ايه مكان تاني منهي عن الصلاة فيه؟ عندك معاطن الابل، طبعا وده اخدناه العام الماضي. صلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا في مرابط الغنم، يعني اماكن تواجد الغنم، الحظيرة بتاعت الغنم، ممكن ان احنا نصلي في المكان ده. ولا تصلوا في أعطان الإبل، ولا يبقى في نهي عن الصلاة في أعطان الإبل. طبعا أعطان الإبل سواء بقى يعني زي ما بنقول إن أعطان الإبل جمع عطن، والعطن مبرك الإبل حول المية، يعني تلاقي الإبل سبحان الله بتبقى متواجدة بالقرب من منابع المية، سواء بقى يعني انهار او ما طبعا من ماء عذب، بحيث انها ايه تشرب، هي بتبقى متواجده في الاماكن دي او في الحظيره. في اماكن تواجد الابل، المكان اللي هي بتجلس فيه او بتقعد فيه بتبرك فيه، ده يحرم الصلاه فيه برضه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ايه، في معاطن الابل. يبقى إذن ثلاث أماكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه: المقبرة، الحمام، معاطن الإبل. طبعا كل حاجة بالدليل بتاعها. بعد كده عندنا حديث أبو هريرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وزاد مسلم: في الصلاة. يبقى هنا لما الإمام بيخطأ في شيء مفروض الرجال بتنبهه. طب هتنبهه عن طريق ايه؟ يسبحه سبحان الله. طيب وان كان النساء، يعني مثلا النساء عايزة تنبه على شيء، بتصفق بتسقف. دي النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للايه؟ للنساء في الصلاة، للتنبيه بقى على ايه؟ اي شيء بيحدث فيها. طيب بعد كده مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. طيب هنا بيقول لك أزيز كأزيز المرجل، أزيز اللي هو صوت القدر. طبعا هنا المرجل اللي هي بيبقى قدر من النحاس، أزيز المرجل ده قد يعني حلة كبيرة من النحاس يعني بيطبخوا فيها. طبعا هنا خدي بالك ان النحاس موصل جيد للحرارة، فدي بتبقى يعني الطبخ فيها ايه جيد، لان طبعا بيبقى ايه بيجمع الحرارة بحيث ان حاجة تنضج بسرعة، وتلاقي المية بتغلي فيه غليان من شدة امتصاص الايه المعدن للمية للحرارة، فبيؤدي إلى إن المية إيه بتغلي غليان شديد جدا. فبيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله أثناء الصلاة، يصلي وفي صدره، يعني شوفي هنا خدي بالك صدره، صدره إيه يعني الجوف، الجوف بتاعه، الجوف بتاعه عامل إزاي؟ زي ما يكون ماء بيغلي طبعا من شدة يعني شدة خشوع النبي وخشيته لله عز وجل. ف بيبقى يعني هنا بنات بكاؤه بمعنى البكاء المكتوم، مش بكاء بصوت، لأن هنا حتى بيقولك صدره، صدره عمال بيغلي زي بالظبط القدر اللي هو بيبقى من النحاس، من ايه؟ من شدة خشوع النبي وخوفه في الصلاة. طبعا هنا في دليل بس هنا على البكاء، بس بكاء طبعا ايه مكتوم، لان طبعا انتوا عارفين لو طلع صوت البكاء وتكلم يعني هيبقى فيه بقى صوت او كلام، ده طبعا هيبطل الصلاة. طيب عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي. يعني هنا ابن عمر بيقول لبلال لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهما الصحابة بيلقوا عليه السلام كيف يرد السلام؟ فهنا بلال بيقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايديه اليمين ويبسط الكف بتاعه هكذا، كان ايه يرد السلام عليه، يرفع الايد كده ايده اليمين وايه ويبسط يعني يفرد الايه الكف بتاعه، ويعني يشير بيه يعني كإشارة على رد السلام، لكن طبعا ما كانش بيتكلم في الصلاة. طيب هنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، طبعا يعني دي حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو ايه شايلها، يعني خدي بالك وهنا هي إيه ام الناس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام، ولما هو واقف يصلي ايه يحمل امامه، طب هيركع او يسجد او هيسجد كان ايه يترك امامه وهكذا كل ركعه. طبعا هنا يا بنات هي لا ماما بتعيط ولا حاجة، هو هنا حب وكرامة سبحان الله من شدة حبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيرفق بالأطفال فكان بيحملها، ولما بيركع ويسجد ايه يتركها. طبعا هنا يعني بيدل على يعني طبعا جواز القيام والركوع، لا ايه ان انتي لما تكوني قائمة ان انتي تحملي الاطفال، تكوني ايه قائمة في الصلاة، وممكن يعني مثلا تحركي الحقيبة بتاعتك، تاخدي مثلا اذا كان النظارة حد هيدوس عليها ولا حاجة، ولا الموبايل حد هياخده، فبان انت ممكن تحولي، بس خدي بالك، او ان انت تتحركي يعني تاخدي هذه الاشياء، بس خدي بالك ان طبعا يكون اتجاهك جسمك في اتجاه القبلة، ما تغيريش اتجاه القبلة، ان زي ما اخدنا ان اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. طبعا لو اتلفت بكل جسمي يمين او يسار هي طبعا بطلت الصلاة بكل الجسم، يعني بحد الاستدبار من ايه، حد الاستدبار من اتجاه القبلة، ده طبعا هيؤدي الى البطلان الصلاة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الاسودين في الصلاة، الحية والعقرب. طبعا انتوا عارفين ان الحية والعقرب من يعني الزواحف اللي هي بتبقى سامة، قد تؤدي يعني قرص العقرب أو الحية قد يؤدي إلى الهلاك إلى الموت. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتلهم في الصلاة، بس طبعا يعني نتجنب استدبار القبلة، ده هو معدي من أمامك كده يعني تعبان او عقرب، تروح ايه اجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ايه تقتليه وانت في الصلاه. خدي بالك لان هو طبعا مؤذي، ممكن يؤذي من في الدار او الناس اللي هي في البيت معاك، يؤذي الاطفال، يؤذي مثلا الام، يؤذي اي شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز قتله في الصلاه. طيب بعد كده بيتكلم عن سترة المصلي، هنا بينبه بعض تنبيهات قبل الشرح أو قبل يعني سرد الأحاديث، بيقولك إن السترة واجبة عند مظنة المرور، بمعنى لو انت هتصلي وممكن حد هيعدي من قدامك وانت بتصلي وتظني هذا الأمر، وجب عليك وضع السترة. طبعا هي فيها خلاف، ولكن طبعا الواجب طالما في حد هيعدي ان انت ايه تضعي سترة. طبعا الواجب بمعنى ايه، ان فعلت ليه اجر، لو ما فعلتش هأثم، طالما في ايه مظنة ان حد يعدي من امامك وانت بتصلي، يبقى واجب عليكي انت يعني عشان انت بتصلي يبقى تضعي ايه الستر. سترة الامام سترة للمأمومين، بحيث ان لو الامام اتخذ سترة خلاص دي تعد سترة للمأمومين، بحيث لو اي حد عدى من امام المأمومين والامام واضع سترة ليه خلاص كده مفيش اي مشاكل خالص، لان سترة المأمومين هي سترة الامام. طيب بيقولك ان السترة تكون للمرور بين يدي المصلي بعد موضع السجود. انتي لو مديتي ايديكي كده امامك فردتيها ومديتيها دي بين يدي المصلي، المفروض انتي بتضعي السترة بعد موضع السجود بتاعك، هي بيبقى تقريبا لو فردتي ذراعك امامك كده بيبقى تقريبا الايه يعني المكان ده اللي انتي تستطيعي فيه السجود، بعد كده تحطي ايه السترة بتاعتك بعد موضع السجود. طيب هنا هيبتدي يتكلم عن الاحاديث، وعندنا عن ابي جهيم بن الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني ما بين مكانك وانتي واقفة وموضع سجودك، وبعد كده في السترة، ما بين السترة وما بين مكانك وانتي واقفة تصلي، ده هو ايه، هو ده ما بين يدي المصلي، المكان ده ما بين يدي المصلي. طيب لو يعلم المار اللي هيمر بقى بين يدي المصلي، يعني خدي بالك هيعدي ما بينك وما بين ايه سترتك، ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، يعني أفضل لي. شوفي تخيلي إن يستنى، طبعا هنا في رواية تانية 40 خريف، يعني 40 سنة ينتظر ولو انه يعدي ايه ما بين يدي المصلي. طبعا ده هنا الوعيد الشديد والتحذير الشديد ان حد يعدي ما بين المصلي وما بين ايه سترته، يأسم. يعني هنا بيقولك لكان ان يقف 40، يعني لو مر المار، يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحق من المرور بين يدي المصلي لكان خيرا له أن يقف إيه 40. طبعا يعني هنا بيدل على أن دي يعد من الذنوب الموجبة للنار، أن يعني تعدي ما بين إيه يدي، ما بين يدي المصلي، ما بين ما أنت واقفة بتصلي وما بين إيه السترة بتاعتك اللي أنت بتحطيها بعد موضع إيه السجود. طبعا يعني هنا الحديث يعني لم يفرق، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يعني ما خصص مثلا صلاة الفريضة دون النافلة، لا ما فيش، يعني ما فيش تفريق ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، سواء صليتي فرض أو صليتي نافلة وفي مظنة إن حد يعدي قدامك وجب عليك وضع السترة. طب أنت واضعة السترة وحد مر ما بينك وما بين سترتك هيأثم حرام، هيأثم عليه إثم. طب أنا مش حاطة السترة وحد عدى أنا كمان هأثم، لأني المفروض إن أنا إيه طالما في مظنة حد يعدي أحط الإيه السترة، ما حطيتش سترة أنا هأثم واللي هيعدي كمان هيأثم. لكن لو انا حاطه الستره وعدى خلاص مفيش مشكله، انا عملت اللي عليا، انا عملت اللي ايه اللي عليا بوضع الستره. وطبعا هنشوف دلوقتي المفروض اعمل ايه. طيب يبقى قلنا مفيش فرق ما بين صلاه الايه الفريضه والنافله، هتصلي فريضه وفي مظنه ان حد يعدي هتحط الستره، هتصلي نافلة وفي مظنة إن حد يعدي هتحط الستر. طيب عن أمنا عائشة رضي الله عنها إن النبي سئل في غزو التبوك عن سترة المصلي، إيه الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي، فقال كمؤخرة الرحل. إيه مؤخرة الرحل دي؟ دي بيبقى انتوا عارفين طبعا اللي هي الراحلة المعدة للسفر دي طبعا بيسافروا بيها مسافات طويلة، فيبقى حاطين عليها زي يعني سرج زي كرسي كده مريح وليه ظهر فوق الايه فوق الناقة عشان يجلس عليه وما يبقاش متعب بالنسبة له، ف يعني زي على هيئة كرسي كده وليه ظهر. الظهر بتاع الكرسي ده اللي بيسند عليه الراكب ظهره ده بيبقى ارتفاعه تقريبا ثلثي ذراع، يعني تقريبا 30 سنتي، تقريبا 30 سنتي، ده أقل حاجة، ده أقل ارتفاع بتحطيه قدامك كسترة. طبعا هنا يعني في بقى حديث بتبقى ثلثي ذراع، ثلثي ذراع يعني تقريبا، طبعا ذراع الرجل متوسط البنية تقريبا، يعني هي السترة بتبقى ارتفاعها من 50 لـ30 سنتي، أقل ارتفاع لسترة المصلي بتكون 30 سنتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتبقى كمؤخر الرحل اللي هي الظهر بتاع الكرسي اللي بيضع فوق اللي بنضعه فوق الايه فوق الراحلة عشان نجلس عليه. طيب وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. طيب هنا بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخرج لصلاة العيد، وطبعا يعني زي ما هناخد بعد كده إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد والجنائز بيصليها في المصلية، ما كانش بيصليها في المسجد، كان بيخرج لمكان فاضي، خلاء يعني فاضي، أرض فضاء بجوار المسجد، وبيصلي فيها الإيه العيد، وكذلك بيصلي صلاة الجنازة. كان من عهد يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي بيصلوا الجنازة خارج المسجد، وكذلك العيد خارج المسجد. فكان طبعا أرض فاضية، فكان بيأمر بالحربة. الحربة دي بتبقى يعني ليها طرف مدبب على شكل سهم كده، طبعا دي بتستخدم في الجهاد وفي القتال، فزي ما بنقول توضع بين يديه، يعني يبتدوا يغرزوها كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون زي سترة، هتكون سترة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها. خدي بالك إن دي مساحة فاضية ممكن حد يعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضع الحربة، ودي بتكون سترة ليه. خدي بالك إن الحربة تقريبا بيبقى القطر بتاعها 15 سنتي، يبقى إذا هنا السترة ممكن تكون حاجة دقيقة، يعني حاجة رفيعة، مش شرط إنها تكون إيه يعني حاجة ليها مساحة كده حطاها قدامك، لأ، يعني مثلا لو كرسي مثلا او رجل ترابيزة رجل كرسي مش مشكلة، المهم الارتفاع نفسه يبقى 30 سنتي، لكن العرض اللي بتحط قدامك مش شرط انه يكون ايه عريض، لان هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ايه حربة، والحربة دي تقريبا القطر بتاعها بيبقى 15 سنتي. طيب خدي بالك هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الحربة أمامه عشان تكون السترة بتاعته، ولم يأمر المأمومين بوضع إيه سترة، ما أمرهمش إنه يضعوا إيه سترة، يبقى إذا هنا سترة الإمام هي سترة للمأمومين، لما الإمام يضع السترة هي تكون دي برضو سترة الإيه المأمومين، يبقى لا يلزم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع سترة المؤمن، لا يلزم للمأمومين أن يضعوا سترة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يمر بين الصفوف، طبعا في صلاة الجماعة هو بيمر وهو راكب الحمار، راكب الحمار بتاعه ويمر ما بين الصفوف، ولا يكلمه أحد، ولا يكلمه إيه أحد، ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتدل على إني هنا سترة الإمام هي لسترة للمأمومين، بحيث إن أنت لو عديتي في صلاة الجماعة بين يدي المصلي اللي هو المأمومين الصلاة لا تأسمي، وهم برضو لا يأسموا، المشكلة كلها في الإمام بقى، لأن سترة الإمام هي سترة الإيه المأمومين. طيب هنا طيب عندنا حديث بعد كده أبو ذر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذ لم يكن بين يديه مؤخرة الرحل. خدي بالك يقطع صلاة الرجل المسلم إذ لم يكن، لما يكونش بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، وفيه الكلب الأسود شيطان، لأن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الكلب الأسود، قال إن الكلب الأسود إيه شيطان. طيب هنا بيقول لك يقطع صلاة الرجل المسلم، هنا القطع بمعنى بطلان الصلاة، يعني لو عدى أمام الرجل المسلم الذي يصلي عدت المرأة، هو حاطط السترة بتاعته، خدي بالك. يعني هو هنا ايه يعني يعني زي ما تقول متحرز لنفسه، حاطط السترة. طيب وهو المرأة عدت ما بين سترته وبينه وهو قائم، عدت مرأة. طبعا هنا المرأة تعني المرأة البالغة، لأن طبعا المرأة الغير بالغة بتسمى جارية، ولكن هنا المرأة بمعنى المرأة البالغة. أو عد حمار، أو عد كلب أسود يبطل صلاة الرجل، بمعنى الصلاة باطلة، يخرج ويعيد من تاني، لأن هي كده تسببت في قطع صلاته أي بطلان صلاته، لأن المراد هنا بقطع الصلاة إبطالها. طبعا هنا أمر يخص الرجال، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الرجل، الأمر ده لا يخص النساء أو المرأة، إنما هنا القطع يكون خاص بإيه؟ بالرجال. يبقى المرأة بتقطع صلاة الرجل، وكذلك الحمار، وكذلك الكلب الأسود يقطعوا صلاة الرجل، يعني يبطلوها. طيب هنا أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين قبلته كاعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر فأوترت. طب هنا النبي هنا أمنا عائشة رضي الله عنها بتوصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقيم الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل، وأمنا عائشة رضي الله عنها نايمة معترضة، يعني نايمة. عارفين الجنازة؟ الجنازة بتوضع بالإيه؟ بالعرض كده. فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت بتنام معترضة زي وضع الجنازة كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. خدي بالك هي بتعترض ما بينه وبين سترته، هي في الجزء ده ما بينه وما بين السترة، بس هي نايمة. هي ايه؟ نايمة. خدي بالك هي مش بتمر هنا، مش بتعدي قدامه، لا ده هي ايه؟ نايمة رضي الله عنها. فطبعا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ويركع، ولما يجي يسجد كان ايه؟ بيغمزها، بيزق رجليها كده تقوم ايه؟ ضمة القدم بتاعتها، يسجد وبعد ما يخلص سجوده تقوم ايه؟ مرجع رجليها تاني. طبعا هنا بيدل على ايه؟ اباحة هذا الامر. خدي بالك هنا هي معترضة، يعني نايمة مش بتمر، فده ايه؟ يجوز، هذا الامر يجوز. طبعا هنا بيقول لك يعني وانا معترضة بينه وبين ايه؟ القبلة، يعني ما بينه وما بين ايه؟ ما بين السترة بتاعته، لان طبعا هو بيصلي، كان بيصلي لايه؟ ليه يعني هو في مسجد هنا، فكان بيصلي الى ايه؟ حائط. انها كانت واذا اراد ان يوتر فاوترت، لما النبي صلى الله عليه وسلم يخلص قيام الليل وعايز بقى هيوتر، تقوم امنا عائشة رضي الله عنها توتر هي الاخرى. طيب وكانت امنا ميمونة رضي الله عنها تكون حائض، طبعا الحائض لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني موازية، يعني هي مفترشة يعني نايمة يعني بموازاة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على خمرته، النبي يصلي على خمرته. طبعا الخمرة هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه زي سجادة صلاة صغيرة كده كان بيسجد عليها، اللي هي الخمرة دي. طب إذا سجد أصابني بعض ثوبه، خدي بالك هي موازية ليه، فبتقول لما كان بيسجد قد يأتي بعض ثوبه عليا وأنا إيه؟ حائض. يبقى هنا مفيش مشكلة، مفيش ايه مشكلة ان المرأة الحائض ممكن تبقى جالسة والثوب بيأتي عليا. خدي بالك هنا الثوب لا يتنجس، لان طبعا يعني هو الحيض نجس بإجماع، ولكن طبعا هي ايه متحفظة، وطبعا احنا اخدنا هي متحفظة طبعا من النجاسة، بالاضافة ان هي مش نجسة، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا بأي حال من الاحوال. هي في نجاسة في نزول ده في ضم الحيض، ولكن هي ذاتها غير نجسة. عشان كده كان الثوب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي عليها وهي حائض، وهو هيسجد أو هيركع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني زي ما بنقول بيفعل هذا الفعل، ومفيش أي مشكلة فيه خالص على الإباحة. طيب طبعا هنا ابن بطال بيقول هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز طبعا المرور. خدي بالك المرور لا هتقطع صلاة بالمرور، ولكن هنا ايه هنا معترضة يعني نايمة طبعا هنا على جواز الايه انها تجلس او تنام في ما بين قب ما بينه وبين ايه السترة بتاعته بين يدي المصلي. طيب هنا بقى الحديث اللي بعد كده، رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، لو احنا هنصلي إلى شيء يستر يعني واضع ايه الستر من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يدي، في حد بقى عايز يعدي ما بينك وبين صدرتك، اعمل ايه؟ فليدفعه. تقومي فاردة ايديكي كده، فاردة الذراع بتاعك، وتبتدي ايه تفردي ذراعك وتحاولي ان هو ما يمرش من امامك وانتي بتصلي. واخدين بالكو؟ طيب فان ابى برضو يعني رفض، انا بدافعه يعني بحاول ان انا ما اخلوش يعدي بذراعي، بس هو ايه برضو عايز يعدي، طب هعمل ايه؟ فليقاتله فانما هو شيطان. طبعا هنا فليقاتله مش هنتقاتل بالسلاح، انما ايه طبعا هنا زي يعني هيبقى أشد في المدافع، يعني هدفعه بشدة. وطبعا يعني القاضي عياض والقرطبي أجمعوا أو قالوا إن في إجماع على إنه لا يلزم أن يقتلوا إيه بالسلاح طبعا، لأن ده طبعا يعني مخالفة لقواعد الإقبال على الصلاة والاشتغال بيها، يعني أنا بصلي أنا هقتله ليه؟ انما زي ما بنقول ايه المقاتلة دفع اشد من الدفع الاول كما نقل عن الشافعي. يبقى الشافعي قال ان دي بتبقى اشد في الايه من الدفاع الاول. طيب هنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فان معه قرين، فإن معه إيه قرين أو فإنما هو شيطان. طبعا هنا يعني رواية كده وفي رواية كده، رواية إن هو معه قرين وفي رواية فإنما هو شيطان. طبعا يعني إن يعني بيطلق لفظ الشيطان على الإنس برضو، شياطين الإنس والجن، يعني حتى نقول كده إيه ده بيفعل أفعال زي الشياطين بالظبط، بيجيله أفكار كده مشيطنة. يبقى إذن هو إنسان بيمر كل حاجة، ولكن إيه يعني سبحان الله يا بنات أنت بتجدين إن هو فعلا يعني لو حد عايز يمر أمامك وأنت بتصلي بتجدي عنده قوة، كأن فعلا في شيطان يعني موسوس له فعلا ان هو ايه يعدي كده من امامك بالعافية. عشان كده بيقولك اللي حمله على المرور ويعني وهو مش عايز يرجع عن ان هو يعدي من امامك هو الشيطان. هو ايه الشيطان. طيب هنا بعد كده الحث على الخشوع في الصلاة بيقول لك عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء العشاء فابدأوا به قبل صلاة الايه المغرب. وبرضو عن جابر بن سمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثين. طيب هنا بالنسبة للأكل طبعا هنا يعني كان على عادة أيام النبي صلى الله عليه وسلم إن هما يعني بيتعشوا في وقت صلاة المغرب كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحسهم. يعني طبعا ده على استحباب ان انت ايه يعني لو في طعام والمغرب اذن ممكن تبدأي بالطعام، وده يبقى ايه على استحباب، يعني ده كده مستحب لك هذا الامر. طبعا لو انا الطعام او انا جعانة جدا طول لو صليت الأول هفضل مشغولة بالطعام، هنشغل بالطعام، يبقى في هذه الحالة تقدمي إيه الأكل الأول، وبيكون تقديم الأكل في الوضع ده على إيه على وجوب، ان انت ايه واجب عليك ان انت تقدمي. لكن لو صليتي وانت مشغولة بالطعام هتأثمي يحرم، يبقى على استحباب ان انت تقدمي ايه الاكل على الصلاة لو الاكل ايه موضوع امامك. لان هنا ايه اذا قدم العشاء يعني خلاص هو ايه اتحط الاكل فابدأوا به قبل ايه المغرب. طب مدافعة الأخبثين، طبعا هي مدافعة الأخبثين على كراهة، ولكن إذا أدى مدافعة الأخبثين إلى الانشغال وتضييع الخشوع في الصلاة ده هيكون على ايه تحريم يحرم. طيب طبعا الأخبثين اللي هما ايه البول والبراز، وطبعا هيبقى إيه خروج الريح برضو ياخد نفس الحكم بتاعه. لان طبعا خدي بالك انت لما بتيجي تدفعيهم ورجليكي بقى عمالة تتحرك ومش قادرة تصلي انت كده مشغولة عن الصلاة. طبعا لو أدى المدافع الى الشغل عن عن يعني عدم الخشوع في الصلاة لا يبقى كده ايه الصلاة باطلة يحرم. لكن لو ساعات بيبقى يعني بتحسي كده اثناء الصلاة ان يعني في حق ان انت ايه عندك احتقان او انت عايزة تخشي الحمام يعني تتبولي او تتبرزي، ولكن يعني الاحساس بعيد يبقى هنا يكون على كراهة. لاني سبحان الله بعد ممكن بعد ما تخلصي الصلاة تجي نفسك ان انت مش عايزة تخشي الحمام ولا حاجة، لان هي في بس بعيد مش يعني مش خلاص بقى في مدافعة بقى ورجليك عم تتحرك وكده لا. طيب هنا بيقول لك عن معاقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدا. يعني ايه بيساوي التراب؟ مش عارفة طبعا. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الارض بتبقى ايه؟ تراب، زلط، رمل. فلما بيسجد عليها يعني بيتغير الشكل بتاعها، فيروح مساوي الايه؟ الارض عشان تبقى مستوية لما يجي يسجد تاني. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان كنت فاعلا كنت هتسوي التراب في المكان اللي انت سجدت فيه مرة واحدة بس، عشان طبعا ده بيؤدي الى الشغل في الصلاة، انت في خشوع المفروض في الصلاة. لو هتعملي مرة واحدة بس فقط ان كنت فاعلا فواحد. طبعا عشان ما تشغليش نفسك في ايه؟ في اثناء الصلاة. وحكى النووي اتفاق العلماء يعني اجماع العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة. خلاص، يبقى اذا هنا ده اتفاق على كراهة مسح الحصى، ان انت تمسحي ايه؟ الحصى اللي هو الفعل ده. يعني كل العلماء على انه ايه؟ على كراهة. وبيقول لك واتفق العلماء كذلك يعني اجمعوا على كراهة المسح لانه ينافي التواضع. طبعا انت دلوقتي المفروض يعني في صلاة، المفروض ان انت بتخشعي وتحاولي ان انت تركزي في الصلاة وما تخليش حاجة تشغلك. وبيقول لك قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من ايه؟ من الصلاة. ان انت تمسحي بقى الجبهة بتاعتك. برضو السلف يعني قالوا ان الفعل ده على كراهة. طيب مين بقى معيقيب ده؟ ده سبحان الله يعني كان صحابي جليل، يمكن يعني مش مشهور او يعني لم يعني يذكره او لم يذكر احاديث كثيرة. يعني هو الصحابي ده هاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك هو هنا من المهاجرين، هاجر هجرة الحبشة وهاجر كمان إلى المدينة وشاهد كل المشاهد، يعني غزوة بدر وأحد والخندق، كل الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضرها كلها. وكان يعني بيقال إن هو توفي في خلافة عثمان أو علي، يعني كان متواجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ويقال توفي في آخر خلافة عثمان أو في خلافة علي رضي الله عنه. وكان سبحان الله ليه يعني شغلانة يعني حاجة عجيبة جدا، كان يتولى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يعني كان معاه خاتم النبي، خدي بالك ان الخاتم ده كان بيختموا بيه الرسائل، فهو كان معاه الخاتم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي يعني خلافة عثمان. سقط منه الخاتم في بئر وخلاص بقى فقد خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت. وكان برضو بيتولى بعض أمور إيه؟ بيت مال المسلمين. طيب احنا نتوقف إلى هنا بإذن الله، ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. في أي استفسار؟ في أي استفسار؟ أي أسئلة؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هطلع وأخش تاني عشان الأصول.